تيم توام تسمعونا. أهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. طبعا مستمعي الأعزاء رح كون أنا معكم أنا وزميلي سوسن رستون في الأعداد والتقديم. أهلا بكم. شعرك عيونك مع شفاك وش لون ما ذوب بهواك وانا اللي من لحن من ودام وش لون ما ذوب بهواك وانا اللي من لحن من ودام سيدي نعم يا سيدي نعم راسي بين حتى مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس. طبعا هذه الفترة سيكون معي المهندس الأستاذ حكمة سليمان إسماعيل رئيس فرع نقابة المهندسين في طرطوس. أهلا ومرحبا بك أستاذ حكمت. مساء الخير جميعا وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير بمناسبة أعياد آذار. بمناسبة عيد الأم، عيد المرأة العالمي، بمناسبة عيد المعلم وأيضا عيد أمواج وشكرا لكم على هذه الاستضافة. شكرا كثير لك وأهلا وسهلا فيك على إذاعتنا على أسير أمواج من طرطوس في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. أستاذ حكمت، يعني من فترة قريبة جدا كان هناك توقيع معاهدة أو اتفاقية بين نقابة المهندسين فرع طرطوس وفرع جامعة طرطوس اتفاقية. ياريت تخبرنا عن أهمية هذه الاتفاقية وأهدافها وحول ماذا تنص. نقابة المهندسين في طرطوس دائما تسعى إلى رفع سوية المهنة سواء كان علميا أو مهنيا أو نقابيا. وطبعا انطلاقا من هذا الشيء تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طرطوس وفرع نقابة المهندسين في طرطوس انطلاقا من الرؤية المشتركة بين جامعة طرطوس ونقابة المهندسين في طرطوس، رغبة في تطوير أطر التعاون المهني والبحث بما يساعد في تعزيز نشر المعرفة الهندسية وتحقيق التكامل في المجال العلمي والعملي. وتطوير التعاون المشترك بين الفريقين في مجالات البحث، في مجالات التدريب والتطوير ونشر المعرفة العلمية. انطلاقا من ذلك تم توقيع هذه الاتفاقية التي طبعا يعني لأهداف عدة. من هذه الأهداف التي وقعت أو تم توقيع هذه الاتفاقية إقامة فعاليات مشتركة وتبادل الزيارات العلمية والمهنية وإلقاء المحاضرات والاستفادة من المخابر لدى كلا من الجانبين. طبعا سنتحدث بعد هذه الاتفاقية عن مخبر. المخبر نقابة المهندسين، المخبر النوعي المتميز. كان الهدف أيضا هو تبادل الخبرات من خلال ورشات العمل وأعداد الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية. وكان أيضا تقديم التسهيلات اللازمة لطلاب المرحلة الأولى الجامعية وطلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئات الفنية أو الهيئة الفنية في مختبر المواد الهندسية التي يملكه فرع نقابة المهندسين بطرطوس. وبنفس الوقت الجامعة قدمت المكتبات الهندسية ووضعت هذه المكتبات تحت تصرف الباحثين في فرع نقابة المهندسين لتقديم وتطوير أبحاثهم. بالإضافة لذلك هو التعاون في مجال ضبط جودة الأعمال الهندسية المرافقة لإنشاء أبنية الجامعة، مثل ما بنعرف نحن اليوم في عندنا أبنية عم تكون فيها جامعة طرطوس، أبنية خاصة بالتعليم العالي. هذه الاتفاقية أعطت لنقابة المهندسين المجال لضبط جودة هذه الأعمال. نعم، هذا كان الغاية من هذه الاتفاقية، اتفاقية. ومدة هذه الاتفاقية 10 سنوات حلو. قابلة للتجديد برغبة الطرفين. قلت خلال حديثك أستاذ حكمة بأنك سوف تتحدث وأنا سوف أسأل عن هذا المخبر النوعي في فرع نقابة المهندسين بطرطوس، فماذا يمكن أن نتحدث عن هذا المخبر وما يميز هذا المخبر؟ بعام 2017 تم إنشاء هذا المخبر، هذا المخبر النوعي على مستوى سوريا، إنشاء مختبر المواد الهندسية في مبنى فرع نقابة المهندسين في طرطوس. الغاية منه كان رفع سوية العمل الهندسي، نعم، تطوير العمل الهندسي وفقا للمعايير العالمية المتعلقة بإنشاء المخابر. طبعا حيث أن هذا المخبر يوفر ضبط جودة البتون ومواد البناء، نعم، والمختبر مجهز بأحدث أجهزة الاختبار والقياس والمعايرة تبعا للمعايير العالمية، وبنفس الوقت المختبر مجهز للقياس بكافة التجارب المتعلقة بمواد البناء سواء الحديد، الحصويات، الإسمنت، الخشب، السيراميك، البلاستيك والقرميد وغيرها، نعم، بالإضافة للقيام بكافة الاختبارات المتعلقة بميكانيك التربية وتحليل التربية. حلو. كما أن المختبر مرتبط باتفاقية تعاون وتكامل مع مخبر تجريبي لفرع نقابة المهندسين بدمشق، حلو. من أجل تكامل الأعمال وربط هذه يعني التجارب في ربط في بيكون، ربط بين مخبر طرطوس ومخبر دمشق نعم. لتكامل الأعمال وضبطها وضبط جودة هذه الأعمال. طيب، بعد هيدا الفاصل رح نحكي عن فرع نقابة المهندسين بطرطوس ونشاطات هذا الفرع وأيضا الدورات التدريبية والتأهيلية إلى آخره من محاور أخرى. ولا يوم حبعد عن طبعا مستمعي الأعزاء، نعود للحديث والحوار مع المهندس الأستاذ حكمة إسماعيل رئيس فرع نقابة المهندسين بطرطوس. أستاذ حكمة، بداية يعني قد إيه عدد المهندسين المسجلين في فرع طرطوس؟ اليوم تجاوز عدد المهندسين في فرع نقابة المهندسين بطرطوس 13500 مهندس. هلا عندنا بطرطوس 13500 ألف مهندس، وهي النسبة، هي أعلى نسبة في سوريا. يعني أي محافظة يمكن طرطوس يمكن هي أعلى؟ هي الأعلى هي تماما الأعلى. قياسا بعدد السكان، مثل ما نعرف عدد السكان طرطوس لا يتجاوز المليون نسمة، بينما عدد المهندسين 13500 يعني بنسبة 1.35%. حلو. لكن هي طرطوس بتتميز بنسبة يعني الحاملي الشهادات العليا من مهندسين وأطباء، يعني الحالة التعليمية والثقافية هي عالية في هذه المحافظة الجميلة. نبدأ بنشاطاتكم أستاذ، يعني خلال هذا العام لديكم خطة طموحة بنشاطات سواء كان بالنشاطات العلمية أو الثقافية أو حتى الاجتماعية، وأيضا لديكم خطة في مجال التأهيل والتدريب، تخبرنا عن نشاطات فرع النقابة خلال هذا العام. أنا راح أبدأ بالنشاطات الإنسانية، نعم، خاصة فيما يتعلق بشهدائنا وجرحانا جرح نعم. الجيش العربي السوري، وذلك بعد الترحم لشهداء سوريا أجمعين من عسكريين ومدنيين والشفاء العاجل لجرحانا. والعودة السريعة والآمنة لمخطوفينا. أكيد. نحن بالجانب الإنساني، نقابة المهندسين فرع طرطوس قدم لذوي الشهداء المهندسين، طبعا علما أنه قد ايه عدد الشهداء عدد عندكم شهداء المهندسين اليوم 84 شهيد مهندس بفرع طرطوس؟ بفرع طرطوس، الله يرحم منهم الشهداء. بعام 2017 26 شهيد مهندس. 2017 2017 كان عددهم يمكن 26 أكبر، شهيد يمكن مهندس، أكثر عدد. أكبر نسبة كمان على مستوى الفروع النقابة الأخرى. تفضل. بعام 2016 كان عدد الشهداء المهندسين 22 شهيد مهندس، تم تكريم ذويهم بمبلغ 250 ألف ريال سوري لكل أسرة ذوي شهيد مهندس، وتم تكريم أمهاتهم بمبلغ 35 ألف ريال سوري لكل أم شهيد مهندس، وبنفس الوقت تم تكريم زوجة الشهيد المهندسي بمبلغ 150 ألف ريال سوري، وطبعا وكان عددهم ثلاثة أو أربعة، يعني طبعا بمبلغ إجمالي بحدود تقريبا 7 مليون ليرة سوري كانوا لهذا فيما يتعلق بذوي الشهداء. نعم. كما تم تقديم إعفاء لذوي الشهداء من رسوم وأتعاب تصديق مخططات بناء عن مساحة 150 متر مربع لكافة الشهداء والجرحى. نعم. سواء كان مهندس أو غير مهندس، بل إذا كان المهندس، إذا كان المخطط يتعلق بالمهندس، هناك إعفاء من أتعاب التصديق لمساحة 650 متر مربع. كما هناك تقديم إعانات من صندوق الضمان الصحي في فرع نقابة المهندسين بطرطوس لذوي الشهداء وصلت إلى 1,500,000 ليرة سوري. وهناك مساعدة للجرحى المهندسين حسب الوضع كل حالي بمبلغ من 25 ألف ليرة سوري وتصل إلى 100 ألف ليرة سوري لحالات اللي فيها بتر أطراف أو اللي فيها شلل. كما هناك طبعا تم تقديم مساعدة للجرحى المصابين من الجيش اللي عندهم حالات بتر أطراف أو حالات شلل بمبلغ 50 ألف ليرة سوري. طبعا لا اسه كمان طبعًا. ما هناك على الجانب الانساني تم زياره الجرحى من الجيش والقوات المسلحه في المشفى العسكري بمناسبه 6 تشرين، وتقديم مبلغ 25 ألف ليرة سوري لكل جريح كان عددهم 40، و 50 ألف ليرة سوري للي عندهم كانوا مصابين ببطر اطراف، و 100 ألف ليرة سوري للجرحى المصابين بشلل سواء كان نصفي او رباعي. نعم. كما تم تقديم طلبات ل 166 حالة بتر طرف أو طرفين أو حالة شلل، وسيتم تركيب سيتم مساعدتهم بمبالغ بحدود 50 ألف سوري لكل جريح، سيتم الاتفاق عليها وإن شاء الله ستكون خلال آذار من هذا العام إن شاء الله. هيدا بالنسبة للجانب الإنساني أستاذ حكمت، والله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير يا رب، يعني مهما قدمنا لشهدائنا ولزويهم مقصرين فعلا أكيد. لأن لولاهم يعني سوريا ما بنعرف وين بقية كيف صارت. أكيد الله يرحم الشهداء ويحمي جيشنا الجيش العربي آمين. السوري ينصر الجيش العربي السوري المغوار الأبطال أكيد. الحقيقيين. بالنسبة لنشاطات فرعكم بالجانب العلمي، شو خطتكم وشو نفذتوا من الخطط، يعني في محاضرات ندوات ثقافية، تخبرنا أكثر عن نشاط الفرع في هذا المجال. نحن نقابة المهندسين فرع طرطوس مثل خلية النحل، يعني بشكل يومي في عنا نشاطات سواء كانت علمية أو ثقافية أو اجتماعية. نعم. تماما. يعني طبعا نحن أنا قبل ما أجي لعندكم على الاستوديو كان عنا اليوم تأدية القسم لزملائنا المهندسين الجدد. نعم. وتم تغطية هذا الموضوع من خلال التوجيهات من قبل مجلس الفرع لمهندسينا الجداد، وطبعا استمعنا لهم واستمعوا لنا ووجهناهم باتجاه العمل المهني الصحيح. نعم. والعمل الاقتصادي لبناء سوريا الحديثة، خاصة بعد مرحلة الانتهاء من الحرب الكونية على سوريا. نعم. هناك متابعة للأقسام الهندسية واللجان ومتابعة ترقية الزملاء في المراتب الهندسية. نعم. مثل ما بيعرفوا زملائنا طبعا هذا الموضوع، في هناك مراتب هندسية بيخضع لها الزميل كل فترة، لازم نحن نوجه باتجاه وجود مدربين وأعطاء محاضرات من أجل رفع سوية زملائنا المهندسين، من أجل ترقيتهم إلى مراتب هندسية أعلى. المتابعة لإنشاء وتصديق عقد التأمين الصحي الشامل للمهندسين، تم طبعا المتابعة مع أحد الشركات التأمين الشامل، وزملائنا اليوم في عنا فوق 1000 طلب من فرع طرطوس مأمنين تأمين شامل. حلو. المتابعة مع لجنة المكاتب من أجل تنظيم العمل الهندسي دراسة وتدقيقا، وتشكيل اللجان الثلاثية الخاصة بتدقيق التقارير الفنية الثلاثية الخاصة بتعميم رئيس الوزراء اللي طبعا صادر بعام 2017 لرقمه 271/15، المتعلقة بإضافة طابق أو بتقييم بناء قائم. نعم. المشاركة في مؤتمر البرنامج الوطني لإعداد وتدريب الكوادر الهندسية اللازمة لإعادة الإعمار، وهذا الموضوع كتير مهم وعم نشتغل عليه. صحيح. من أجل تأهيل الكوادر اللازمة لإعادة الإعمار بعد ما تنتهي الأزمة إن شاء الله. إن شاء الله. الذي عقد في جامعة دمشق، الذي أقامته نقابة المهندسين السوريين بالتعاون مع جامعة قرطبة برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، كان لطرطوس مشاركة فاعلة بهذا الموضوع. نعم. بنفس الوقت المشاركة في المؤتمر الدولي المقام من قبل المركز السوري البيلاروسي للتعاون العلمي والتقني في جامعة البعث بالتعاون مع الجامعة الوطنية البيلاروسية ونقابة المهندسين في فرع حمص المنعقد في جامعة البعث كلية الهندسة المدنية. نعم. تحت عنوان التقنيات الحديثة في تصميم وتشييد المنشآت الهندسية. كمان هناك مشاركات عدة في الورشات الخاصة، وكان هذا في الورشات الخاصة بالمخطط التنظيمي لمحافظة طرطوس ولمدينة طرطوس والرؤية المستقبلية لنقابة المهندسين فيما يتعلق بمدينة طرطوس، سواء كان تتعلق تخطيطا أو عمرانيا أو تنظيميا. حلو. الذي أقيم من حوالي شهرين. نعم. طيب في مجال التأهيل والتدريب أستاذ ماذا لديكم؟ يعني هناك طبعا دورات تدريبية لكافة البرامج الهندسية والعلمية، عندنا نحن قسم اسمه قسم أو لجنة التأهيل والتدريب. لجنة التأهيل والتدريب هي المسؤولة عن تدريب وتأهيل كافة المهندسين في مختلف الأقسام مختلف الاختصاصات. هناك محاضرين، هناك مدربين لكافة البرامج الهندسية. مهمة المحاضرين والمدربين أعطاء المحاضرات والتدريب اللازم للبرامج الهندسية الخاصة بالأقسام الهندسية. حلو. بالنسبة للمحاضرات أكيد يعني في أنتم بالنقابة في مكاتب هندسية، الهندسة الميكانيك الكهرباء، لكل قسم له محاضراته الخاصة. في خطتكم لهذا العام يعني بما في مجال العلمي؟ وضعنا يعني حديثا برنامج لكافة الأقسام. عند الترقي من مرتبة إلى مرتبة أخرى يجب أن يخضع الزميل المهندس إلى دورتين تدريبيتين لكي يستطيع الانتقال من مرتبة إلى مرتبة أخرى. هناك برنامج خاص لكل قسم من الأقسام. نعم. سواء الأقسام الأساسية مدني أو عمارة أو ميكانيك أو كهرباء، بالإضافة إلى الأقسام الأخرى من معلوماتية وبرمجيات وغيرها. طيب علاقة النقابة مع الجهات الأخرى، يعني كيف هي علاقتكم مع باقي الجهات بالمحافظة؟ تعرف أنتو يعني عصب حساس. نحن نتابع كون مهندسين منتشرين على كامل مساحة المحافظة، لذلك نتابع زملائنا المهندسين مع كافة الجهات المعنية، سواء كان من وحدات إدارية، سواء كان من الجهات القضائية، جهات المحكمة. نعم. الجهات التفتيشية، الإدارات العامة، المديريات. هناك تعاون مثمر. نعم. خاصة مع الجهات القضائية، وخاصة بما يتعلق بتطبيق المرسوم 80، تطبيق المرسوم 80 لعام 2010 المتعلق بالجهات، جهات القضائية وجهات التفتيشية. نعم، بالنسبة للخدمات المقدمة من قبل النقابة للزملاء المهندسين، يعني شو هي الخدمات؟ في طبابة، في يعني شو هي الخدمات المقدمة من قبل الفرع؟ في عندنا قسم اسمه قسم الضمان الصحي. بقسم الضمان الصحي طبعا فيه خدمات كثيرة تقدم، في خدمات كثيرة تقدم إلى الزميل المهندس، سواء من حيث الفواتير، سواء من حيث العمليات الجراحية داخل القطر وخارج القطر. بالإضافة لأنه عندنا صندوق اسمه صندوق التكافل. صندوق التكافل يرعى ويتابع زملائنا المهندسين اللي بحاجة إلى عمليات أو بحاجة، هناك مجموعة من الأمراض المشمولة بهذا الصندوق يزيد عددها عن 50 أو 60 مرض، لكن يعطى لمرة واحدة وقيمته 250 ألف ليرة سوري. لكن اشتركنا بسنة 2017 بشركات التأمين الشامل، واليوم عندنا ما يزيد عن 1000 مهندس مشترك بهي الشركة. تماما. هاي كمان بتغطي صحيا القسم الأكبر من زملائنا المشتركين بشركات التأمين الشامل. أخيرا، خطتكم خلال المرحلة القادمة للنهوض بواقع بعمل فرع النقابة حتى فعلا تكون الفائدة من هذا الفرع عام وأشمل بشكل عام على كل المهندسين، شو هي خطتكم خلال المرحلة القادمة باختصار؟ نحن وضعنا خطة لكافة الأقسام الهندسية، يجب على كل قسم من هذه الأقسام أن ينفذ خطته لعام 2018. نعم. سواء كان من الناحية العلمية أو الاجتماعية أو الإنسانية، نحن كنقابة مهندسين كمجلس فرع رح نغطي الجوانب الإنسانية بشكل كامل. نعم. سواء وهي البند الأول، سواء من حيث تكريم ذوي الشهداء أو متابعة الجرحى المهندسين ومتابعة الجرحى من غير المهندسين، بالإضافة إلى هذا متابعة الجرحى المهندسين من حيث كل 3 أشهر يعطى الزميل المهندس الجريح مبلغ بين 25 و50 ألف ليرة سوري. هذا طبعا بجانب الإنساني. أما الجانب العلمي، يتم متابعة زملائنا المهندسين علميا بكافة الأقسام. طبعا هناك لجنة تدريب وتأهيل مثل ما حكينا، عم تابع تأهيل زملائنا المهندسين لرفع سوية العمل الهندسي ورفع المراتب الهندسي، أعطاء دورات مستمرة في مجال في كافة الأقسام وكافة المجالات. كلمة أخيرة تحب تضيف شيء؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ حكمة إسماعيل، رئيس فرع نقابة المهندسين بطرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما بعملكم. أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج، كنت ضيف عزيز على أسير أمواج. شكرا لكم، شكرا على أمواج، شكرا للتلفزيون العربي السوري. أهلا وسهلا فيك. شكرا.